بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ البحراني الشيخ يوسف رحمة الله عليه في الحدائق إجابة على الإشكال الذي طرح حول الإيجاب في تلك السنة، أنه أوجب الخمسة، الإمام يقول أنه في هذه السنة ولم أوجبه في الأعوام التي خلت، إيش معنى الاختصاص في هذه السنة؟ ثم أن الأمر أيضا كان مشفوعا بشيء، أن الإيجاب في هذه السنة في خصوص موارد، أساسا هي ليست موارد الخمس، وتضمن أيضا رفع الوجوب عن الخمس في موارد هي من موارد الخمس. ذكر الشيخ صاحب الحدائق إجابة إلى النيسابوري، النيسابوري يكون ولا لا؟ مو النيسابوري، خلنا أشوف. ثم قال، من اللي قال هذا؟ أنا حاولت أصيد من الذي قال هذه العبارة. ماذا ذكر اسمه؟ ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق أن يكون ناظرا إلى ذلك، وفي خبر لا يخلو عن جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عارض للصحيح، والخبر يرويه الشيخ بإسناده عن فلان عن فلان عن فلان، قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن ثم نقل الخبر بتمامه كما قدمنا. ثم قال ما ذاكر من هذا الذي قال، ولا تعرف من هو هذا الذي قال الأنصاف يعني. إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإشكال الأول مبني على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف، ونحن نطالبهم بدليله ونضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية كيف، وفي الأخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها، بل ينادى بالاختلاف أو ينادي بالاختلاف كالخبر السابق عن أبي علي بن راشد، ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب. قال ثم نقل الخبر بتمامه كما قدمناه. ثم قال احتمال يكون الشيخ الطوسي، احتمال يكون الشيخ الطوسي، بس بعض العبائر ما انا عارف كيف للمعلومية. بس قبل ان اكمل، كنت فترة من الفترات في، وهذه نواجهها احنا طبعا في الحدائق لما نقراها، وعرضت للشيخ فوزي قال هذا الكلام غريب. في فترة من فترات رحت الى دار المصطفى او مؤسسة المصطفى اسمها، اللي قائم عليها كان الشيخ سنبل سابقا شيخ ضياء، دخلت عندهم المكتب وكذا، فشفت عندهم عمل دؤوب على تحقيق جديد للحدائق، وجايبين نسخ أخرى قديمة للحدائق، قديمة مع بعض حجرية وشي. قلت له ليش؟ قال لأن في الحدائق المطبوع سقط كثير، هذا الحدائق اللي مسوينا منه أبو الشيخ الإيرواني لما حقق لنا هذا الشيخ محمد تقي الايرواني اللي هو ابو الشيخ محمد باقر الايرواني المعروف، هذا مسوي التحقيق، هذا الموجود عندنا متداول، هم اللي يسوون هذا التحقيق من سنين، الحين صار يمكن 6-7 سنين من الرح او اكثر لعله ما ادري، وكانوا يشتغلون شغل دؤوب على الموضوع. الى الان سالت عنا الكتاب، قالوا الكتاب الى الان ما صادر، كنا نترجي صدوره، حتى لما شفت هالطبعة هذه قلت لعله هي الطبعة الجديدة، قال لا هذه مطبعة جديدة وعني ما خالصة. شفت وراني شلون اكو سقط، يعني بعض الاحيان مثلا مثلا هني على سبيل المثال. ثم نقل الخبر بتمامه كما قدمناه ثم قال. تحصل بعض الأحيان نصف صفحة ساقطة، ولهذا ثم هذه مو راجعة للي مكتوب، راجعة لشيء آخر. ولهذا فعلا بعض الأحيان تحس أنه في جديد تشوش. هني أنا صراحة توقفت، وش المقصود بالذات؟ أنه ما مذكور في التحقيق المصدر في نهاية العبارة، بس يبدو لأن المقصود الشيخ قال والخبر يرويه الشيخ، أعتقد الشيخ الطوسي. هني طبعا الشيخ الطوسي مقصود، بس هناك ثم نقله قال والخبر يرويه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته 100 كر ثم نقل الخبر بتمامه له الشيخ الظاهر. ثم نقل الخبر بتمامه كما قدمنا ثم قال. الظاهر أن هذا التعليق تعليق الشيخ، والله العالم. أنا ما راجعت الاستبصار، بس يبدو لأن هذا التعليق هو تعليق الشيخ في الاستبصار. لازم نراجع نشوف. تقدر شيخنا تفتح لنا الاستبصار تتأكد لنا بدون زحمة عليك؟ الأرجح أن هذا الكلام هو في الاستبصار وليس في التهذيب، والله العالم. سياق الضمير هكذا شيخنا، إيه؟ سياق الضمير أنه راجع للشيخ. ولد نشوف الاستبصار لولا. بس ملخص ال ال ال التخريج التي ذكرها من الشيخ، أو إذا أفرضنا أنه الشيخ يريد أن يقول أن هذا الخبر له خبر علي بن مهزيار، لنبحثه لنتكلم عنه له محل الباح زين، أن هذا الخبر اللي ورد في هذا المقطع لنتكلم عنه في سنة هذا وخصص بموارد محددة وأضاف موارد وحذف موارد، يقول هذا يفهم منه أن الإمام المعصوم له صلاحية التصرف في بعض موارد الخمس مو في كلها. ها تخريجه من قبله أنه ليش الإمام قال في الذهب والفضة كذا وحذف مجموعة موارد مو كل الموارد، ولما نتكلم عن الضياع أيضا قال الضياع ما فيها إلا ضيعة من النوع الفلاني، فليش حذف موارد وخلى موارد؟ مو احنا عندنا محذوف موارد في الخمس، هو في الرواية محذوف موارد ذكر ومرت علينا انه قال لا ليس في هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، لكن اوجبه في الذهب والفضة، اضاف الذهب والفضة وهو ليس من موارد الخمس. ها اسقط البعض، بس ما اسقط كل موارد الخمس. يقول انها يظهر من هذا ان الامام له هالصلاحية ضمن هذه الحدود، بس أنه يتصرف في بعض الموارد. شوف العبارة قال ثم قال وإذا قام احتمال الخلاف فضلا عن إيضاح سببه فضلا عن إيضاح سبيله، شوف العبارة، باختصاص بعض الأنواع بالإمام عليه السلام. فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به، وإشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات والنفي إلى نفسه مرتفع، أنه قال أنا أوجب وأنا لا أوجب هالشكل موجود مرتفع معه، فإن له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذا وتركا، أنه هو من حقه يتصرف في موارد، الموارد التي ليس من حقه يتصرف فيها سكت عنها، أما الموارد التي من حقه أن يتصرف فيها بعضها أثبتها وبعضها ها لم يثبتها، لأن هذه حدود صلاحياته. هذه إجابة الشيخ. قال وبهذا ينحل الإشكال الرابع أيضا، ما علينا من الإشكال الرابع ذاك يأتي. الشيخ صاحب الحدار أشكل على هذا الكلام. شوف العبارة، شوف هالشكل، ثم قال وإذا قام احتمال الاختلاف. اكتب العبارة شوف. قام احتمال الاختلاف. وإذا قام احتمال الاختلاف. في حدائق. حدائق موجود نعم. غيره. ما في. الآن أنت شيخنا طلعت الاستفسار الواحد ولا طلعت كل ال ده؟ طلعت بس الشيعية الفقه والعامة سويت فيهم بحث. بس هذه الموارد اللي طلع ما طلع لي ولا واحد فيهم الاستفسار. عجيب. وإذا قام احتمال الاختلاف زين. نجيب عبارة ثانية من نفس. اكتب باختصاص بعض الأنواع في الذخيرة والمنطقة. وش فكرت وش العبارة؟ نفس الشيء في كلام في الأرباح التجارات في الذخيرة للمحقق السبزواري. وإذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن إيضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع بالإمام عليه السلام. إلى من دي العبارة؟ إيه هذه نفسها العبارة. إلى من؟ شوف مصدرها معي. يمكن عبارة نفس الذخيرة يمكن. جاب نفس الرواية حتى بعد عن سعد بن عبد الله عن أحمد اسمه عن نصر بن علي بن هزيار قال حدثني عن رجل وهل يجب لأصحاب ذلك فوقع النور. يمكن. وإذا قام الاختلاف. يمكن هذه عبارة الذخيرة إذا. بس أقول لك ولا أقول لك حتى ما يكون شخص إذا. لأنني أصلاً أي إشارة ما في ما أي إشارة بس الزواري ما موجود. جيب الكتاب. هذو الحدائق. لا لا لا الشيخ. أي شيخ؟ الشيخ. لا ما موجود. لا أقول لك أقول لك الذخيرة. وين بالدورة؟ كل الكتب. لا لا موجود في الأربعة الأحرف. لا لا موجود. ما تطلع هنا. غير الذخيرة من هو شيخنا؟ المنطقة الجمان الشيخ حسن صاحب المعالي. عجل من كلمة منتقى الجمام. شوف شيخنا وش قال الشيخ حسن. وإذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن اتضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع. لا فوق فوق منهم ما يقول لك قال الإمام. الإمام جايب الرواية حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري. من هو اللي جابها؟ والخبر يرويه الشيخ نفس الكلمات هني. الظاهر إذا هذه العبارة والخبر لا يخلو من جهالة عن طريق تصريح به أيضا وهو عاضد للصحيح والخبر يرويه الشيخ. خوف. لا هالكلام هذا من البداية ما إليه شيء. وقد تقرر هذا فعلا من الإشكال الأول نفس الكلمات. خلاص إذا اتضح الإشكال شيخنا. اتضح الكلام. هذا عبارة منتقى الجمان. تعرفوا ليش عبارة منتقى الجمان؟ خلاص واضح شيخنا. لأن هو الآن هني يستعرض هو شنو هو هني يستعرض. احنا قلنا سابقا أن الشيخ صاحب الحداق وغيره يستعرضون كلام من يستعرضون كلام صاحب المدارك ويستعرضون كلام منتقى الجمان الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. مهم اللي استشكلوا على الرواية ابن مهزيار منهم صاحب المدارك ومن والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب منتقى الجمام. فإذا هذه العبارة هي عبارة صاحب منتقى الجمام. خلاص واضح شيخنا. فهذه تخريجة صاحب منتقى الجمان يعني هو اللي عرض الإشكال صاحب منتقى الجمان. حتى هو طبعا ذاكر أربع ردود وأخر شف الرابع سطرين وثلاثة وبعدين كاتب فعلا واضح صاحب منتقى الجمان طرح أربعة إشكالات. زين هذا الإشكال الأول هو رد على الإشكال الأول نفس صاحب الجمان يعني أوجد توجيه للإشكال الأول. يعني الإشكال الأول لصاحب منتقى الجمان شنو شيخنا حتى لا نطيل. قال الإشكال أن المعهود والمعروف من أحوال الأئمة عليهم السلام أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع يحكمون فيه بما استودعهم الله بما استودعهم الرسول صلى الله عليه وآله وأطلعهم عليه وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي وانسداد باب النسخ فكيف يستقيم قوله عليه السلام في هذا الحديث أوجبت في سنتي ولم أوجد ذلك عليهم في كل عام إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار. هذا إشكال صاحب منتقى الجمان. نفس صاحب منتقى الجمان أجاب عليه بشنه بالإجابة التي قرأتها الآن. صاحب الحدائق حتى لا أطيل أجاب أشكل على إجابة صاحب منتقى الجمان الشيخ حسن. الشيخ حسن شي يقول؟ يقول هذا يدلل على أن الإمام مختص له اختصاص في هذه الأمور بين الإثبات والنافي. طيب رقيب. طيب ناخذ مشايخنا. فصاحب له المنتقى الإمام أجاب أن الإمام له هذه الحصة، ما له حصة أوسع في الحصة التي ليست له ما حكم فيها بشيء لا إثباتا لا نفيا. الحصة اللي هو مصرح فيها يعني هو من حق التصرف فيها، فيها ما أثبت له الفضة والذهب، وفيها ما نفى له بقية الأمور التي ذكرناها، وفي خصوص الضيعة أيضا نفى شيء وأثبت شيء. فهذا حدود صلاحيات الإمام عليه السلام. صاحب له منتقى الجمان أجابه قال هذا الكلام غير دقيق، بهالحدود غير دقيق، وإنما هذا راجع إلى أنهم مفوضون في أمر الدين، إلى أنهم لهم صلاحيات تشريعية. لاحظ شوف ماذا قال ولا أطيل. قال أقول لا يخفى أن الجواب عن السؤال المذكور لا ينحصر فيما ذكره قدس سره له صاحب منتقى الجمان ليتخذه مستندا لما ذهب إليه من اختصاص هذا النوع به عليه السلام دون الأصناف الأخرى، بل يمكن الجواب بما ورد في جملة من الأخبار من أنهم عليهم السلام قد فوض إليهم كما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عقد له في الكافي بابا أو عقد له في الكافي بابا على حدة. ومن أخباره جاب أخبار تدلل على أنهم فوضوا كما فوض رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ويؤيده هذه الأخبار وجاهم خبر، وحينئذ يكون ما ذكره عليه السلام راجعا إلى الخمس بجميع موارده لا إلى صنف منه مختص بما به كما يدعيه صاحب منتقى الجمان. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه مزيد تحقيق للمقام والكلام على ما ذهب إليه بما يكشف عن المسألة غياهب بما يكشف عن المسألة غياهب الإبهام. فالشاهد إجابته أنه فوض إليهم في أمور التشريع. إجابة اللي عرضنا لها إجابة الشيخ السبحاني إجابة السيد الصوري شنو؟ أن هذا من مقتضيات منصب الولاية، هذا مو تشريع، هذا من مقتضيات منصب الولاية أن الوالي له صلاحيات في مجموعة من الموارد. هذا ليس هذه الصلاحيات لا ليس لها علاقة بأمر التشريع والتفريق في أمر التشريع، وإنما هي اسمه يعني لا إضافة لا حد في أمور التشريع، وإنما التشريع باقي على حاله إلا أنه فوض إليه الإسقاط وعدم الإسقاط، لكن لا إسقاط أصل التشريع ولا إضافة تشريع خاص، ها؟ وإنما مقتضيات المنصب السياسي يسقط الضريبة بحدود أو يسقط الضريبة كاملة، تضيف ضريبة بحدود، ها؟ أو ما إلى ذلك، هذا منصب سياسي. كلام صاحب الشيخ السبحاني كلام سيد الخوئي بينما كلام صاحب الحدائق لا، هذا تفويض في أمور التشريع. ننظر في بقية الأمر في درس القادم إن شاء الله وننتقل لإشكال آخر. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.